العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الضابط الثاني أن يكون هذا الإسقاط ناشئا عن رؤية عينية حقيقية لذات الحدث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث التأكد من وجود جميع الأوصاف الثابتة في الخبر وموافقته للدلالات الصريحة على وفق فهم المخاطبين. الضابط الرابع انطباق الواقع المعاش على مضمون الصفات في الخبر. الأصل في منهج السلف أنهم يذكرون الأحاديث أحاديث الفتن محذرين منها، مباعدين المسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، ولا ينشغلون بالإسقاطات، ومتى وقعت عرفها العلماء، ووقوعها فيه تطابق لسنة الله عز وجل في شرعه وفي كونه، وهي تظهر لكل ذي عينين. يعني لو أن رجلا يعيش في العراق فرأى انحسار الفرات، سواء الفرات الذي في قسم العراق أو في غير قسم العراق، حتى لا يستدرك عليه فيقال ما أدراك أن الفرات يحسر عن كنز في رواية في البخاري، وفي رواية في البخاري عن جبل، وفي رواية خارج الصحيح عن جزيرة، ولا تعارض، كنز قبل أن يكتشف، وجبل دلالة على الكثرة، وجزيرة دلالة على الانتشار، والفرات يجري في العراق ويجري إيش أيضا، وين يجري؟ في سوريا وفي تركيا، صحيح؟ فلو انكشف الفرات سواء كان في أرض العراق أو في أرض سورية أو في أرض تركية عن جبل، وقعت مقتلة، أبناء ثلاث خلفاء ذهبوا إليه وحصلت مقتلة عظيمة، نقول هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد ما يخرج بترول من العراق نقول النبي قال يحسر الفرات عن جبل من ذهب والمراد به البترول؟ هذا خطأ، والخطأ من وجوه تأتي إن شاء الله إن فسح في الوقت. ولكن إذا وقعت المواصفات بتمامها وكمالها ورؤي ذلك وتيقنا عليه ورأينا صفات الخبر، المراد من كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ شيئا. ليس المراد الكلام الطويل والكثير في مثل هذا الباب، وإنما المراد أن نحذر الذهاب إلى ذاك الكنز. لماذا قلنا البترول خطأ؟ لأسباب كثيرة والوجوه عديدة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على جبل من ذهب نصا لا يحتمل التأويل، والبترول ليس جبل من ذهب، البترول ليس بذهب لا حقيقة ولا مجازا، وتسمية بعض الناس له بالذهب الأسود ليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب، وإنما يقصدون أنه يحصل من بيعه وثمنه الذهب، فهذا ليس بذهب أصالة. الوجه الثالث النبي أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، أي ينكشف عنه لذهاب مائه. العرب تقول حصرت المرأة عن وجهها أي كشفته، فينكشف لقلة الماء وغور الماء تبخر الماء، ينكشف نهر الفرات فيظهر الجبل بارزا للعيان، وهذا لم يكن للآن وسيكون ولا ريب ولا شك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر به. وبحور البترول الأسود لم ينحسر الفرات عنها وليست في مجرى النار. الوجه الرابع لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الفرات بالنص، فهذا التخصيص ينفي أن يكون المراد أي مكان يظهر منه البترول في العراق. الوجه الخامس البترول من المعادن السائلة، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذهب معروف عند المخاطبين وهو من المعادن الجامدة. الوجه السادس أن النبي أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحصار الفرات ساروا إليه، وتكون مقتلة عظيمة، يقتل من كل 199، وظهر البترول ولم يظهر هذا الخبر للآن. الوجه السابع وهو من أهم الوجوه، لو كان المراد بانحصار الفرات البترول فالناس منهيون على أن يأخذوه، لكان أخذ البترول حراما، وكفى بهذا القول عيبا وعوارا. النبي يقول فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ولا يوجد عالم معتبر يمنع الدول من الاستفادة من البترول الموجود في أراضيها. فلهذه الوجوه نقول إسقاط الحصار الفرات على البترول خطأ لهذه الوجوه، لكن لو حصلت المواصفات وقد تثبتنا على صحة الخبر وحصرنا المكان وهو الفرات بغض النظر في أي بلدة يسير، هو الفرات، وقع الانحصار الماء وظهر الجبل وحصلت المقتلة وجاء الناس، فلا نقول عن هذا إلا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، كحال ذاك الشاب الذي قال للدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فلما رأى المواصفات قد تطابقت والخبر قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطه عليه، كما فعلت أسماء مع الحجاج. ومع هذا ذكرت الشك، لا أخالك إلا المبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا محور مهم في المحاضرة الأخيرة وهي أسباب الوقاية من الفتنة، نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم في الأسبوع القادم. الخلاصة أن تحذير الأمة من هذه الأكاذيب هذا أمر واجب، ولسيما أننا في هذا الوقت الذي أتكلم معكم فيه قد انتهت موجة تلك الفتنة ووصلت الحالة إلى الجزر وزالت الظلة التي تصطحب الفتنة.